حق نصوص، ولكن أساءوا تطبيقها، حملوا النصوص التي أنزلها الله عز وجل على الكفار فطبقوها على المؤمنين فكفروهم وأخرجوهم عن ملة الإسلام. مبتدع آخرون حملوا آثارا ونصوصا عن السلف، قالوها في المبتدعين، قالوها في أهل البدع، في الرافضة، في الشيعة، في الخوارج، في الصوفية، في القدرية، فطبقوها على أهل السنة الذين خالفوهم في مسألة أو مسألتين، في حكم أو حكمين من الأحكام التي قد يختلف فيها الناس، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، فوقعوا في في في في في بدعة شنيعة وفي انحراف عظيم، بل ولا عرف الله، أي من كان هذا وصفه من هؤلاء الأغبياء، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعنى بها معنى صحيحا. هذه الجملة الأخيرة مقحمة وليست من كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله، كما حقق هذا بعض علمائنا كالشيخ محمد أمان الجامي عليه رحمة الله، وبدليل قال أن النسخة، نسخة هذه الفتوى التي أوردها ابن عبد الهادي وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه الحافل في ترجمة شيخه، وهو الدرر المضية في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ذكر هذه الفتوى بنصها، وهذا سند عالي لهذه الفتوى، ولم ترد هذه العبارة. والشيخ محمد أمان عليه رحمة الله قال قبل أن نعلم هذا، وهذا لتعلم أن العالم دائما في زيادة، العالم دائما في زيادة، اللي يقول أنا بلغت وانتهيت وختمت، كما يقول جماعة يعني طلبة القرآن حفظة القرآن، يقول لك أنا ختمت، يجي واحد في باب العلم يقول لك أنا ختمت خلاص، أتى على العلم من أوله إلى آخره. موجود بعض الناس ربما ما يقولوش هذا بلسان المقال، ولكن بلسان الحال يقولونه، بلسان الحال يقولونه، تجلس مع المجلس والله ما فيش فائدة، تجلس عند تتلقاه في الحجاز العلماء، مجلس الشيخ العباس والله ما فيش فائدة، الشيخ العباس والله شرح سطحي يعني ما فيش، والله هذا كلام سمعناه بآذاننا والله شرح سطحي، ما جاء تجلس والله ما لا يكاد يبيك، جلس الشيخ عبد القادر الشنقيطي عليه رحمة الله، هذا عالم المتبحر توفي قبل سنتين، وعالم يعني مريض مسكين مقعد يؤتى به إلى المسجد النبوي وهو يحمل على الأيدي، لا أقول على الأكتاف، على الأيدي لضعف بدنه، يوضع في مكان ويجلس، طلب ممن يعرف الشيخ يقرؤون عليه بعض كتب السنة، حافظ لكتب السنة كلها ويتكلم في كتب السنة بالأسانيد وبشروحها، يعني آية من آيات الله في الحفظ كذا، قال يا كتيوب ما تفهملوش قاع مسلى العفو العافية، ما بتولينا بواحد الطراز نعوذ بالله. الشاهد أنه هذا عالم من العلماء قال يعني هذا علم تعلمه بعد حين وتحقيق حققه بعد دراسة ومدارسة لهذه الرسالة، يقول هو كنا لما نصل إلى هذه العبارة نتكلف في شرحها وتوجيه كلام شيخ الإسلام فيها، وش توجه من كلام شيخ الإسلام، يقول صدرت من بعض العلماء، يعني فيه من علمائنا من يستدل ويستشهد بهذه العبارة الباطلة أبدا ما فيه، ولكن هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا لنعلم يعني العلماء حسن ظنهم بغيرهم بأئمتهم، مهوش مباشرة هذا كلا هذا ضلال وهذا انحراف وهذا خطأ وهذا أبدا، يتريث الكلام هذا لعله يحتمل وجه من الوجوه فيأتي لهذا الوجه ويذكره يقول لعل الشيخ يقصد كذا وكذا، لعل الشيخ آخر شيء أن يقول أخطأ شيخ الإسلام في هذه العبارة، أخطأ شيخ، وهذا قد يقال، ولا غضب في ذلك أبدا، لأن شيخ الإسلام ليس بمعصوم قد يقال، ولكن هذا من الأدب مع أهل العلم، وهذا ليس دعوة للتعصب لأهل العلم أبدا، معاذ الله، لا يرضى بهذا لا شيخ الإسلام ولا الشيخ محمد أمان أبدا. إنما هذا التأدب مع الأكابر من العلماء قبل أن تتجرأ على التخطئة، قبل أن تتجرأ على أن تتفوه وأن تهرف بعظائم الأمور. تريث يا أخي وشوف هذا الكلام ما يقصد وماذا يقصد به صاحبه وما إلى ذلك، فيجي هو مباشرة نصف هذا الكلام والرد عليه ووصفه بالبطلان وهذا كلام باطل، وهذا والله دخلنا مرة على واحد ماسك كلام الشيخ العثيمين في ممكن قلتها لكم هذه مرة، كلام الشيخ العثيمين في هذا المتهور تاع المغراوي، قال الشيخ العثيمين هذا كلام رجل ثوري، هذا نقل له كلام، قال هذا كلام رجل ثوري، رجل عالم، رجل إمام في هذا الباب، في باب العقيدة، اللي يتكلم مثل هذا الكلام فيه النزعة. وشوف تلفظ العلماء وحسن أدبهم عليهم رحمة الله، ما قال مباشرة هذا خبيث تكفيري كذا كذا اهجروه حرقوه أبدا، ما قال هذا، وهو رأس في هذا الباب، وهو رأس في هذا الباب نعتقد هذا، ويدعي أنه من أهل السنة وأنه يدعو إلى طريقة أهل السنة. الذين يدعون إلى طريقة أهل السنة لا يخالفون علماء أهل السنة، وجهك ونصحك وصحح أخطاءك أهل السنة، وجب عليك أن ترجع، وجب عليك أن ترجع حامدا ربك جل وعلا أن وفقك الله وقيض لك أمثال هؤلاء فأهدوك عيبا من عيوبك، ما ضرك. وهذا صنيع جبال العلم يرجعون ويصححون الأخطاء ويستغفرون الله جل وعلا، منهم هذا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، قال هذا فامسك هذا الرجل، هذا منين الثورية، وين هذا الكلام رجل ثوري، وبدأ كلام مع عوام الناس في الرد على زعم في الرد على الشيخ العثيمين. كن طالب علم وكن صاحب حجة ورد عليه بالدليل والبرهان واجهه حتى وإن كان مخطئا. أما التشنيع هذا ما هو طريق، ما هو طريق أهل الحق، هذا طريق أهل الزيغ. الشيخ صالح قال الشيخ هذا تكفيري يكفر الحكام، وانظر شريط كذا وكذا، اتصل بهذا الشيخ، كلم هذا الشيخ، بين له خطأه. الشيخ صالح ادعى أنه معصوم، وسبحان الله العظيم اتصل به بعض الشباب وقالوا يا شيخ فيه كذا وكذا في شريط، قال أنا ما أعتقد هذا، قالوا له موجود في الشريط، قال إذا كان موجود فإني أتوب إلى الله واستغفر، فإن كان موجود في الشريط فإني أتوب إلى الله واستغفر، هذه زلة من زلاتي وخطأ من أخطائي. الله أكبر، التربية على أهل العلم، التربية في مجالس العلماء، ما هي تربية هؤلاء. فكانوا يتكلفون، قال الشيخ محمد الأمان، إلا أنه لله الحمد ظهر بالدليل والبيان أنها مقحمة ليست من كلام الشيخ الإسلام، فتبقى هذه العبارة تلفظ بها المبتدعة ويعتقدها المبتدعة، وهي باطلة بطلانا بين كما ذكر شيخ الإسلام عليه رحمة الله. ثم قال فإن هؤلاء المبتدعين الذين، ويقصد بهم أهل الكلام والمعتزلة والأشاعرة الذين ساروا في هذا المنهج المنحرف، الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذى حذوهم على طريقة السلف، وهذه في الحقيقة جناية عظيمة، جناية عظيمة أن تقدم هؤلاء الضلال. ماذا قدمت الفلسفة لأصحابها لأهل اليونان والإغريق، ماذا قدمت لهم إلا الضلال المبين، محاذاة الأديان السماوية، معاذاة الأنبياء، تنقيص الأنبياء حتى جعلوا الفلاسفة في درجة فوق درجة الأنبياء، لأنهم الحكماء، لأنهم الحكماء، كما يقول الصوفية أن النبي عنده علم الظاهر علم الشريعة، أما الولي فعنده علم الباطن علم الحقيقة، ففضلوا وليهم زعموا على أولياء الله جل وعلا أنبياؤه ورسله عليهم الصلاة والسلام. فضلوا هؤلاء، وهذا دليل على بدعتهم. من فضل طريقة الخلف على طريقة السلف في مثل هذه المسائل والقضايا فهو مبتدع، فهو مبتدع، لأن أهل السنة يتبعون ولا يبتدعون، يتبعون من؟ يتبعون من سلفهم. هذه الأمة ولله الحمد بقاؤها وسلامتها بحفاظها على هذه السلسلة، بحفاظها على هذا التسلسل، أخذ العلم يأخذونه عن أسلافهم. هؤلاء أخذه عن علماء، عن علمائهم ممن سبقهم، وأولئك أخذوه عن علمائهم ممن سبقهم إسنادا حتى يصلوا إلى أصحاب رسول الله الذين أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. فمتى انقطع هذا الإسناد وانقطعت هذه السلسلة فاعلم أن أصحابها على ضلالة أو في ضلالة. ولهذا ميزة من ميزات أهل السنة كما يصفهم علماؤنا أن الإمامة عندهم تنتهي إلى نبيهم عليه الصلاة والسلام. يجيء الأهل السنة والجماعة يقول لهم: من شيخكم ومن قائدكم ومن إمامكم الذي تتبعونه وتنتهجون نهجه؟ ماذا يجيبون؟ يقول الحسن البصري، شيخ الإسلام ابن تيمية، أحمد بن حنبل، الإمام مالك، المالكية، لو سألوهم من إمامكم؟ الإمام مالك. ما نشقلوا أنهم على ضلالة، هذا للتمثيل فقط. الأشاعرة، من إمامكم؟ أبو الحسن الأشعري. الماتريدية، من إمامكم؟ أبو منصور الماتريدي. المعتزلة، من إمامكم؟ واصل بن عطاء. الجهمية، من إمامكم؟ الجهم بن صفوان. أصحاب الطرق الصوفية، الروح الواتسوف التيجانية عندنا، من إمامكم؟ سيدي أحمد التيجاني، سيدي أحمد التيجاني نور الله قبره، ومن العبارات. وهكذا قس على ذلك. أهل السنة، من إمامكم؟ إمامنا إمام صاحب هذه السنة، وهو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه السلسلة لم تنقطع، وهذا الإسناد باقي. بقاء الإسناد دليل على السلامة والاستقامة على المنهج وعلى الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا دينا للمؤمنين. إنما قال: إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف، يعني هؤلاء، باطلهم سببه هذا الأمر. سبب أول ذكرته، يعني وهذا ربما من باب تأدبهم مع السلف، قالوا منعهم من الجلوس لفهم ألفاظ وآيات الأسماء والصفات، اشتغالهم بالقتال والجهاد. أمر آخر أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بالألفاظ، يعتقدونها بالألفاظ، بألفاظ القرآن والحديث، مجرد الإيمان بها. وهذا ليس هذا ليس من باب المدح لهم، هذا من باب الذم لهم. أن يؤمن الله عز وجل أنزل عليهم قرآن ليخرجهم به من الظلمات إلى النور، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، النبي عليه الصلاة والسلام بسنته، يقولون مجرد إيمان بالألفاظ فقط من غير فهم لمعانيها وتفقه في مدلولاتها، هذا من الضلال، من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين، بمنزلة الأميين الذين قالوا، يعني شبهوا سلف هذه الأمة بهؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل، وهم اليهود، لأن هذه الآية نزلت في اليهود. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، علمهم بالكتاب مجرد التلاوة له، يقرؤونه ويرددون ألفاظه، كما هو السائد الآن في الكثير من المناطق ممن اشتغل بألفاظ القرآن وأهمل معانيه. هذا الزوايا هنا وهناك، عندهم جهد واجتهاد في حفظ القرآن، في حفظ ألفاظه، يشكرون على هذا، ولكن يقال لهم لا يكفي يا هذا، لا يكفي أنك تشتغل باللفظ وتهمل الفقه في معاني هذا القرآن. الله عز وجل ما أنزله لحفظ ألفاظه فحسب، لنحفظ ألفاظه ولنتفقه فيه ولنعمل به، ولنعمل به، والعمل لا يكون إلا بعد علم، وندعو إليه ونتحاكم إليه وما إلى ذلك. أما أن تحفظ الألفاظ فقط ومثل ما يفعلون نسأل الله العفو والعافية، بعد ذلك ينكتون بالقرآن، يديروا مجالس ينكتون بالقرآن، يجيبوا نكت بالقرآن، نسأل الله العفو والعافية. هذا جهلة هذه الزوايا التي تغلب علي على أصحابها مخالفة السنة. هذا جهدهم واهتمامهم. هؤلاء يتهمون سلف هذه الأمة هذه التهمة، لأن القول عن طائفة أو عن جماعة أنهم آمنوا بالألفاظ وعلمهم بما أنزل إليهم لا يتعدى لفظ ما اللفظ الذي أنزل عليهم فقط يحفظونه ويرددونه، هذه تهمة لهم، أنهم كما وصف الله عز وجل هؤلاء، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. والأماني، الأماني في التفسير هو أو هي التلاوة، هي التلاوة، مجرد التلاوة، هي مجرد التلاوة. وأن طريقة الخلف هذه طريقة السلف، وهذا سم لهذه الطريقة، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات، وجاء في نسخة بأنواع المجازفات، وكلاهما صحيح، معنى واحد، المجاز مجازفة من المجازفات، يردون اللفظ الصريح للفظ آخر، يردون ظاهر النص المعنى الظاهر لمعنى آخر، لمعنى آخر بعيد. هذه تأويلاتهم التي وقعوا فيها بأنواع المجازات وغرائب اللغات، وغرائب اللغات. قاعدتهم في هذا، قاعدتهم في هذا، هذه القاعدة التي عرفت بعد ذلك بأنها قانون التأويل، جعلوها قانون. قاعدتهم في ذلك ما ذكرنا من قول صاحب جوهرة التوحيد البيجوري: وأي نص أوهم تشبيها فأوله أو فوضه ورم تنزيها. إما أي نص، أي نص جاء في نصوص الكتاب ظاهره أو أوهم التشبيه، أوهم التشبيه، بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، إثبات صفة اليد لله عز وجل، وهي من الصفات الذاتية. اليد هذه توهم التشبيه، المخلوق عنده يد، قالوا المقصود باليد القدرة. هذا تأويل الأمر، المذهب الأول التأويل. وجاء ربك والملك صفا صفا صفا، جاء ربك مجيء، مخلوق يجيء، فهذا أوهم تشبيه كذلك. جاء ربك، جاء أمر ربك، تأويل كذلك. أو إذا ما استطاعوا التأويل وما وجدوا طريقا للتأويل فوضوا المعنى، فوضوا المعنى، قال جاء ربك الله أعلم بمعنى المجيء، هذا معنى فوضوا المعنى. كلام أو الأصل الذي أصله الإمام مالك عليه رحمة الله ما هو؟ الاستواء معلوم. هما هؤلاء جعلوا الاستواء غير معلوم، فوضوا علمه لله جل وعلا، فوضوا علمه لله، قالوا الله أعلم به. ليس هذا فحسب، قالوا الله أعلم به، وإذا دل على صفة نفوها، وإذا دل على صفة نفوها، لما خلقت بيدي، قولوا أنه مثلا أنهم لم يؤولوا يدي، قالوا الله أعلم يديك، ما تعرفش اليد، الله أعلم بمعنى يدي في الآية. ثم يضيفون إلى ذلك: ولا نثبت لله جل وعلا يدا، ولا نثبت لله جل وعلا يدا. فهذا قانون تأويلهم، هذا القانون الباطل الذي بسببه وقعوا في هذه الانحرافات العظيمة والتأويلات الباطلة التي يكفيهم شرا فيها أنهم تركوا منهج سلف هذه الأمة وخالفوهم واعتقدوا بخلاف معتقدهم. وربهم جل وعلا قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. باب الإيمان السلامة، الهداية والسلامة في موافقة سلف هذه الأمة فيه. قال: فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة، هذا الظن الفاسد أنهم قوم إنما آمنوا بالألفاظ دون علم ودراية وفقه لمعانيها، بخلاف غيرهم ممن جاء بعدهم، هؤلاء الذين تفلسفوا لأنهم دخلت عليهم الفلسفة. هذه الأمة دخلها الشر لما، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لما ترجمت كتب الفلسفة فيها في العصر العباسي في آخر عصر المنصور وبداية عصر المأمون ومن بعده، لما ترجمت كتب الفلسفة واغتر بها الكثير من الناس، وهذا في كل زمان ومكان تجد الكثير من الناس الرعاع منهم يحبون الشيء الجديد، مغرمون بالجديد، مثل ما الآن الكثير منا من الدكاترة والأساتذة متأثرون بالحضارة الغربية، متأثرون بأفكارهم، بل متأثرون بكفرهم، بل تأثروا بكفرهم وينقلون كفرهم عياذا بالله تبارك وتعالى. بسبب ماذا؟ بسبب اغترارهم بما عندهم من ظاهر الحياة الدنيا. كذلك أولئك لما ترجمت كتب الفلسفة والتي سموها كتب الحكمة ولا حكمة، تفضل، طاروا بها كل مطار وحملوها وتدارسوها، ثم بعد ذلك السم الذي فيها انتشر فيهم وبينهم، فبنوا على ما في هذه الكتب قواعد وأصول وقوانين سموها قوانين التأويل. قانون التأويل عند أهل الكلام المعتزلة مستنبط من كتب الفلسفة، من كتب الحكمة. تفضل. ثم بعد ذلك هؤلاء المبتدعة يذيع صيتهم وينتشر مذهبهم إذا وجدوا التأييد السياسي، يعني إذا مكن لهم الأمير أو الإمام، مكن لهم في عهد المأمون، قدم هؤلاء وكان من أخص جلسائه المبتدع الجهمي أحمد بن دؤاد، هذا المعتزلي الذي بسببه امتحن الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول الحافظ الذهبي: بشر الخير وبشر الشر، وأحمد السنة وأحمد البدعة. بشر الخير هو بشر الحافي عليه رحمة الله، وبشر الشر هو بشر المريسي، وقبحه الله. وأحمد الخير، أحمد السنة هو أحمد بن حنبل، وأحمد البدعة هو أحمد بن دؤاد المعتزلي الحاقد على أهل السنة الذي امتحن بسببه الإمام أحمد عليه رحمة الله. في هذا الزمن مكن لهؤلاء وأصبح الناس والعلماء تفضل يمتحنون بهذه المسألة بخلق القرآن، من قال بها قدم ومن قال ما، ومن أبى وخالفها عذب وحكم عليه، ومثل ما فعل بالإمام أحمد عليه رحمة الله. ولم تفرج هذه الكربة إلا بعد ثلاث عهود أو ثلاث إمارات: المأمون، ثم المعتصم بالله، ثم الواثق بالله. بعد الواثق بالله في عهد المتوكل فرج عن الإمام أحمد، ورجع الإمام إلى مقولة أهل السنة والجماعة. فهذه الكتب لما دخلت إلى المسلمين وأولع بها هؤلاء من أمثال رؤوس المعتزلة وأهل الكلام، وقع هذا الشر. قال: التي مضمونها نبذ الإسلام. هذه المقولة مضمونها نبذ الإسلام. لما؟ لأن الإسلام لم يأتنا إلا عن طريق هؤلاء، إلا عن طريق سلف هذه الأمة. فالطعن فيهم والطعن في علمهم والطعن في فقههم هذا طعن لهذه الرسالة برمتها. الرسالة ينقلها أقوام لا يفقهون معانيها، إنما علمهم لا يتعدى الإيمان والحفظ للألفاظ، معاذ الله تبارك وتعالى. نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف. كذبوا على طريقة السلف بما اتهموهم به، وظلوا في تصويب طريقة الخلف لما قالوا أنها أعلم وأحكم، لأن العلم والحكمة لا تكون إلا لمن في هذا الباب، لا تكون إلا لمن كان حظه من علم الكتاب والسنة أعظم وأوفر. لأن مسائل المعتقد تفضل لا مجال لها، لا مجال فيها للاجتهاد أو للفلسفة أو للحكمة، ليست عصارة أفكار أو آراء يراها الناس أو ما إلى ذلك. هذه كلها أحكامها توقيفية، تفضل. أحكام التي تعتقد في باب العقيدة كلها توقيفية. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس ثمة مجال الاجتهاد. فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم، لأن هؤلاء لو أنهم تعرفوا على السلف حقيقة، تعرفوا على علمهم وتعرفوا على سعة علمهم ودقة فهمهم وفقههم، وعلموا أن من هؤلاء من دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالتفقه في الدين، فكان وعاء من أوعية العلم العظيمة، وكان حبرا لهذه الأمة وترجمان للقرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكان في هذه الأمة من علمه بكتاب الله جل وعلا أبهر به عقول الناس كابن مسعود رضي الله تعالى عنه، علم أن القوم على حظ عظيم من الفقه والفهم، شهد لهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد بذلك بعضهم لبعض، شهد بعضهم لبعض بسعة العلم وقوة الإدراك والفهم. وظلوا قال في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم، وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف، لأن هذا تلازم، الذي يجهل أو الذي ينتقض من طريقة السلف فيقع في تقديم غيرهم وتصويب ضلال غيرهم، لا شك أن هذا انحرافه عظيم، بل إن طريقة السلف هي الطريقة المثلى، هي الأسلم والأعلم والأحكم، لأن السلام منوط بهذا بالعلم والحكمة. والعلم هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس قصدنا بالعلم ما وجد في هذه الكتب التي فيها الضلالات والانحرافات العظيمة. لا سلامة إلا باتباع نهج هؤلاء أي السلف والسير على طريقتهم، وهذا بشهادتهم، يعني بشهادة أئمتهم، كما يقول صاحب جوهرة التوحيد، وتابع الصالح ممن سلف وجانب البدعة ممن خلف، ولا خير في اتباع وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. هذه أبيات لصاحب الجوهر البيجوري، وهو من الخلف، شهادة منه على علم واستقامة وسلامة منهج السلف، إذ ينصح به وتابع الصالح ممن سلف وجانب البدعة ممن خلف. البدعة لم تظهر إلا في الخلف، أما السلف فالله جل وعلا عصمهم منها، وهذا لشدة تمسكهم بالسنة وعدم انحرافهم عنها. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وسبب ذلك قال اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص، أنه ليس في نفس الأمر الذي جاء في النص، أي في نص من النصوص، صفة دلت عليها هذه النصوص. وقلنا أن هذا مذهب أهل الكلام، مذهب أهل الكلام أن الله أهل الكلام والمعتزلة أن الله إذا تسمى بأسماء تسمى بأسماء من غير حقيقة لها، واتصف بأوصاف من غير حقيقة لها كذلك، مجرد ألفاظ ومجرد أسماء من غير حقيقة. وهذا من التعطيل ومن الإبطال لما جاءت به هذه النصوص. بماذا؟ بالشبهات الفاسدة التي وشبههم إنما أصلها مخافة الوقوع في التشبيه التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين الذين نسبوا لله جل وعلا ووصفوه بما لم يصف به نفسه. نسبوا لله جل وعلا الولد، والله جل وعلا منزه عن هذا، وجعلوا الله تبارك وتعالى ثالث ثلاثة، والله تبارك وتعالى منزه عن هذا. يعني مشاركة هؤلاء وموافقة هؤلاء للكافرين في هذا الباب، أنهم وصفوا الله جل وعلا بغير ما وصف به نفسه، أو نفوا عن الله جل وعلا ما وصف به نفسه. اليهود قالوا عن الله يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا كما قال الله جل وعلا، وهذا من وصف الله جل وعلا بما لا يليق. والله جل وعلا منزه عن كل وجميع النقائص والعيوب. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى. وهذا الذي ذكرنا أنه مذهب من مذاهبهم، مذهب الأشاعرة في ضرورة التأويل أو التفويض، واحد من الأمرين، وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع. فساد العقل لأن أصل العقل عندهم هو هذه الفلسفات التي أخذوها عن هؤلاء الكفرة من اليونان والإغريق، ثم حكموها على نصوص الكتاب والسنة. فساد العقل من هذا الباب، لأن فساد المعتقد يؤدي إلى فساد الفكر وفساد العقل. فهؤلاء كفروا بالله ففسدت عقولهم وبالتالي فسدت أفكارهم. جاء من بعدهم، بل جاء من المسلمين من أخذ من أفكارهم التي هذه أساسها، وأخذ من عقولهم الفاسدة، هذا من جهة. والكفر بالسمع، والكفر بالسمع المقصود بالسمع هو النقل، تفضل، هو النقل. والكفر إما برد النصوص كما فعلوا بنصوص السنة وتعاملهم معها، ونصوص السنة عندهم أو عند أهل السنة جميعا أنها متواتر وأحاد، قالوا المتواتر وإن أفاد وإن كان قطعي الثبوت فإنه ظني الدلالة. فإذا خالف ما هو قطعي الدلالة، خالف قاعدة أو أصل من الأصول العقلية، فإن الأصل العقلي يقدم على الدليل النقلي، لأن الدليل النقلي ظني الدلالة والدليل العقلي قطعي الدلالة، عياذا بالله تبارك وتعالى. هذا من الكفر بالسمع أي بالنقل. وكذا أرد نصوص الآحاد، كل نصوص الآحاد والنصوص الأحاديث المتواترة هي جزء ضئيل من مجموع أحاديث رسول الله، لا تتعدى 10% كما قال المحققون من علماء أهل السنة. فهذا كفرهم بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلم عن مواضعه. هذه الأمور العقلية التي ظنوها حجج وأدلة وبراهين، تفضل، هي في حقيقتها شبهات أخذوها عن أهل الشبهات. وأهل الكفر والضلال عياذا بالله هم أهل شبهات، أهل البدعة والانحراف عن أهل السنة هم أهل شبهات كذلك، شبهاتهم لا تنتهي. لما؟ لأنهم بنوا أصولا وأسسوا مذاهب، بعد ذلك أرادوا أن يجدوا لها أدلة وحجج. وكان أصلهم هو اعتقد ثم استدل بخلاف أهل السنة، فإن منهجهم وطريقتهم وأصلهم في هذا الباب استدل ثم اعتقد، لا يعتقدون إلا بدليل ولا يحكمون إلا بحجة وبرهان، إذا وجد الدليل استفادوا منه الحكم، ما أنهم يقدموا الحكم ثم بعد ذلك يبحثون عن دليله. هذا بالنسبة لهذه الشبهات التي هي حقيقة شبهات ظنوها بينات أي حجج وأدلة، والسمع حرفوا فيه الكلم عن مواضعه، هذا التحريف الذي ذكرنا صفته إما بتأويله أو بتفويض معناه أو برده وإبطاله كما فعلوا مع نصوص السنة. فلما ابتنى قال فلما ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين، كانت المقدمتين الكفريتين هو أنهم جعلوا شبه هؤلاء بينات الأولى، والثانية أنهم حرفوا في نصوص الوحي تحريفا إما بتعطيل أو تأويل أو تفويض، كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم، يعني أنهم قوم بله، يعني سذج لا يفقهون ولا يفهمون، ما يسمعون ولا ما يقرؤون عياذا بالله جل وعلا، واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضل حازوا قصب السبق في هذا كله، يعني وهذا من التحكم من شيخ الإسلام بهؤلاء، يعني الخلف فضلاء لأنهم أفضل من السلف في هذا الباب، أعلم منهم وأحكم منهم، فكانوا فضلاء على زعم وباطل هؤلاء، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ثم بدأ في الحديث وبيان بعض ما شهد به القوم على أنفسهم، وهذه من الشهادة العظيمة التي تكتب لهم والتي يستفيد منها من بعدهم، أنهم أو أئمة منهم تفطنوا لضلالهم والانحرافهم عند آخر أيامهم، عند سكرات موتهم علموا أنهم كانوا في ضلال ووبال طيلة حياتهم، وأن النجاة وأن السلامة وأن العلم والحكمة في طريقة الأولين السالفين من هذه الأمة. أتوقف عند هذا الحد، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإخواني لما يحبه ويرضى. الظاهر إلى معنى آخر غير ظاهر، وقد يكون وفي الغالب هذا المعنى الآخر بعيد عن المعنى المراد، فمن هذا الباب هو تحريف، ولكن هذه ربما مصطلحات جرى العلماء عليها ولا مشاحة في الصلح. نعم تأويل هو تحريف، نعم، ومن التأويل ما هو بمعنى التفسير، كصنيع ابن جرير الطبري عليه رحمه الله في تفسيره إذا جاء إلى تفسير آية قال وتأويلها أي وتفسيرها. هذه طويلة، هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.